الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين، واليوم هو اليوم 25 من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في المجلس الماضي توحيد الأسماء والصفات، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع بقية ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. يقول الناظم رحمه الله: ثم صفات الفعل حق كلها، ليست تؤول بلازم لها، فنثبت العلو للرحمن بذاته وقهره والشان. قد استوى فوق السماوات العلا مع كونه لخلقه مفاصلا. هذه الأبيات تحدثت عن صفة العلو للعلي الغفار العزيز الجبار سبحانه وتعالى، وهذه الصفة تعد من صفات الأفعال لله عز وجل. وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى قسموا الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال، وبعضهم يقول الصفات الذاتية والصفات الخبرية. ومقصود بصفات الذات ما يتعلق بذات الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى، كاليد والوجه والرجل وما إلى ذلك. وأما صفات الفعل فهي أفعال الله سبحانه وتعالى التي يفعلها وقت ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى، وذلك كالمجيء والنزول والاستواء وما إلى ذلك من الصفات الجليلة. وقد أقر جماعة من المتكلمين المتقدمين بالعديد من صفات الذات لله سبحانه وتعالى ولم يخالفوا فيها، وإنما كان خلافهم في صفات الأفعال. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يجيء ولا ينزل ولا يتكلم بالكلام شيئا فشيئا، وتأولوا هذه الصفات كلها ولم تتقبلها عقولهم، وبنوا ذلك على قواعد كلامية كقولهم إن ذلك يقتضي حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى وذلك مستحيل، وقولهم إن مجيئه عز وجل يقتضي تفريغ مكان وامتلاء مكان وهكذا الدواليك، وهذا من صفات المخلوقات وليس من صفات الله عز وجل، وقولهم إنه سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا كانت السماوات الأخرى فوقه وهذا يستحيل، إلى غير ذلك من الكلام الذي حاصله تشبيه الله عز وجل بعباده ثم تأويل تلك الصفات. ولذلك قال العلماء إن المؤول شبه ثم عطل، المؤول شبه الله بخلقه ثم عطل، ولو أنهم قالوا يأتي أو ينزل أو يجيء لفصل الحساب على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى بكيفية لا نعلمها لخرجوا من باب واسع. ولذلك أيضا هؤلاء المتكلمون أنكروا أو أولوا أو عطلوا العديد من الصفات الخبرية، فأنكروا أن يرحم الله عز وجل هذا ويضحك لهذا ويغضب على هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في يوم القيامة: إن الله قد غضب غضبا لم يغضبه قبل ولن يغضبه من بعد. وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تكلم بحرف وصوت يسمعه من يكلمه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور. وكل هذا من عدم تسليمهم لنصوص الوحي الكتاب كان أم سنة، كما أنه من أعظم أسباب ذلك هو أنهم تصوروا أفعال الله تساوي وتشبه أفعال العباد فتأولوها ونفوا ظواهرها. والمتقدمون من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، سواء أكانوا من أهل المدينة أم من أهل البيت أم من المحدثين أم من أهل الرأي، كل هؤلاء لم يكونوا يجادلون فيها في إثبات هذه الصفة. فممن كان على مذهب أهل المدينة أو يحكي مذاهبهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قد قال في كتابه الجامع، وهو من ضمن كتابه الجليل اختصار المدونة الذي طبع حديثا، قال: فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة، من السنن التي خلافها بدعة وضلالا، أن الله تبارك وتعالى يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه. ثم قال رحمه الله بعد كلام: وهذا وكل هذا قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم مذهبه. فهذه الصفات التي ذكرت لكم كلها من الصفات، صفات أفعال الله سبحانه وتعالى التي تحدث شيئا بعد شيء، وتحدث في وقت ثم قد تحدث في وقت آخر، وهذا أمر ينكره المتكلمون. فقوله رحمه الله تبارك وتعالى إنه سبحانه وتعالى يحب الطائعين هي محبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الناظم: ثم صفات الفعل حق كلها ليست تؤول بلازم لها. فإن المتكلمين يتأولون بلازمها، يقولون محبة الله عز وجل هي إرادته إثابة العبد، فأنكروا أن يحب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده، وردوا الأمر إلى الإرادة، إرادته مجازاة ذلك العبد. وأنكروا أن الله سبحانه وتعالى يسخط بعد أن لم يكن ساخطا، وأنكروا أن يغضب بعد أن لم يكن غضبان، مع أن نص الحديث الصريح يخالف ذلك. وأنكروا بقية ما يتعلق بهذه الأمور، كقولنا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالكلام شيئا بعد شيء بعد إذ لم يكن متكلما. وأئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى أثبتوا هذه الأمور كلها. صفة كلام إن شاء الله سنتحدث عنها في درس خاص في ذكر القرآن الكريم. وقال ابن أبي زيد أيضا في رسالته الشهيرة، حيث افتتح بمقدمة عقدية نفيسة تسمى عقيدة القيروانية، قال: وأن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وهذا أيضا أنكره المتكلمون، فقالوا: لا، مجيء الله أي مجيء ملائكته أو مجيء ثوابه. وطبعا هذا خروج من الكلام عن النص، أن الله سبحانه وتعالى يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا واضح أن الله سبحانه وتعالى جاء. والحديث الطويل العريض في الصحيح في أحداث يوم القيامة، أن العباد أن الله سبحانه وتعالى لما يأمر الناس بالسجود فلا يستطيع ذلك إلا من كان مصليا في الدنيا، فيؤخذ بمن لم يستطع السجود، فلا يبقى إلا المؤمنون ومعهم منافق هذه الأمة، ويقول: نحن ننتظر ربنا، فيأتيهم على غير الصورة التي يعرفونه عليها، فيقول: نعوذ بالله، أنت لست ربنا. ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيعرفونه سبحانه وتعالى. فإذن هذا واضح في أنه سبحانه وتعالى أتاهم بعد أن لم يكن قد جاء، وهذا لا يمكن للبشر أن يتصوره، يعني كيفية مجيئه سبحانه وتعالى أمر لا يمكننا أن نتصوره. إذن هذه النصوص نأخذ منها أنه سبحانه وتعالى يأتي، ثم بعد ذلك لا نحاول أن نتخيل ونتصور فنرد النصوص، كلا، بل نأخذ منها عظمة الله سبحانه وتعالى ونأخذ منها جلالة ذلك اليوم الرهيب. ولذلك من أكبر الأخطاء أن يترك المرء ما تدل عليه النصوص ثم يذهب ويبحث في هذه الأمور، هل هذه الصفة نثبتها أو لا نثبتها وما إلى ذلك، مما يدخل فيه المتكلمون فيزيلون عظمة تلك النصوص وهيبتها من القلوب. وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وهو الإمام الجليل الذي شرح رسالة القيروانية، عبد الوهاب البغدادي من كبار أئمة المالكية في العراق، كان في بغداد وشرح رسالة ابن أبي زيد شرحا نفيسا، وشرحه لمقدمتها شرح جليل لأنه كان إماما محدثا فقيها، وكان سلفي عقيدة. فيقول رحمه الله: وهذا لقوله، يعني جاء ربك والملك، قال: وهذا لقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فأثبت نفسه جائيا. ولا معنى لقول من يقول إن المراد جاء أمر ربك، لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه، يعني هذا الإضمار يزيل الخطاب عن مفهومه ويحيله عن ظاهره ولا حاجة بنا إليه. هذا كلام القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام القرطبي في تفسيره، الإمام القرطبي أبو عبد الله القرطبي رحمه الله الإمام الجليل، قال في تفسيره العظيم، وهو من أجل التفاسير وأعظمها وأكثرها فوائد كما قال علماء رحمه الله، وهذا فخر المالكية في زمانه، كان في قرطبة، ثم لما رأى النصارى يتناوشونها ويأخذونها جزءا بعد جزء هاجر إلى الإسكندرية وتوفي فيها. قال: والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون يجيء وينزل ويأتي ولا يكيفون، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا صريح، كلام صريح من هذا الإمام الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ليست تؤول بلازم لها، فهذه الصفات كلها لا نتأولها بلوازمها. نعم نثبت اللازم، فمحبة الله لعبده يعني أنه يريد فعلا الخير له، لكن لا ينفي هذا أنه يحب، وضحكه لمن ضحك إليه فعلا دليل على رضاه، ورضاه سبحانه وتعالى دليل على أنه سيثيبه الخير ويدخله جنته، لكن هذه اللوازم لا تنفي الصفة. وغضبه على من غضب عليه فهذا أمر عظيم، وفعلا هو يدل على أنه سيسخط عليه أو يلعنه أو يدخله ناره والعياذ بالله إن لم يرضى عنه بعد ذلك. إذن هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، نمرها كما جاءت ونؤمن بها ونتعامل معها كما تعاملنا مع بقية صفات الذات لله عز وجل بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فنثبت العلو للرحمن بذاته وقهره والشان، يعني أننا نثبت أن الله سبحانه وتعالى علي وأنه عال وأنه في جهة العلو دون جهة السفل سبحانه وتعالى، وذلك لأدلة كثيرة متواترة. وقد ذكر جد جدنا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله المتوفى سنة 45 و300 ألف في مدينة فاس بكتابه نظم المتناجم من الحديث المتواتر، أن النصوص قد تواترت بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. ونقل نقولا نفيسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية من الواسطية والحموية وغيرها من كتبه. والأدلة على ذلك، على أن الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ محمد بن جعفر رحمه الله، أحاديث أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه على حسب ما يليق بكماله من غير حلول ولا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا جسمية ولا اتصال ولا انفصال، ذكر تواترها ابن تيمية في غير ما رسالة من رسائله، ثم ذكر الأنقال عنه وما قاله رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الواسطية وفي كتابه الحموية وفي كتاب في غيره في كتبه الأخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النقول بذلك قد تواترت، فإما إما نصوص أو ظواهر لا يمكن ردها، أن الله سبحانه وتعالى في العلو، والأمر سبحانه الله استقر في الفطر وصنف فيه بعض الأئمة مصنفات مفردة، فمن ذلك كتاب إثبات صفة العلو للإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو جزء نفيس. ومن ذلك كتاب الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله العلو للعلي الغفار، وهو كتاب عظيم القدر. ومن ذلك كتاب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، فهذا كتاب سبحان الله شبيه جدا بكتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله، وإن كان قد افتتحه بمقدمة النفيسة في كيفية التعامل مع هذه النصوص من ناحية التعبد لله سبحانه وتعالى ومن ناحية التعلق به عز وجل، مقدمة النفيسة. اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، لأن أول من أنكر صفة العلو هم الجهمية جهم بن صفوان، وتابعه على ذلك المعتزلة، ثم اندست هذه الدسيسة لمتأخر الأشعرية، وإلا المتقدمون منهم أثبتوها ونصوا عليها، وقد ذكر ذلك ذكر النقول عنهم هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم أسماءهم، ذكروا النقول عنهم إماما بعد إمام، من الإمام أبي الحسن الأشعري وابن مجاهد والباقلاني وابن فورك وأبي معالي الجويني وغيرهم من كبار أئمة الأشاعرة المتقدمين، كلهم أثبتوا هذه الصفة الجليلة ولم يناقشوا فيها ولم يخالفوا فيها. والعلماء رحمه الله تبارك وتعالى قل فنثبت العلو للرحمن بذاته وقهره والشان، أما أنه سبحانه وتعالى علي بقهره علي بشأنه سبحانه وتعالى هذا لا يخالف فيه مسلم، والذين يتأولون الآيات كلها يقولون لا بقهره لا بشأنه، يعني هو عظيم جليل علي بشأنه، وهو قوي وهو قاهر لعباده فهو عال عليهم، هذا أمر لا شك فيه ولا جدال فيه، بل هذا يوافق فيه حتى اليهود والنصارى وجميع من الأرض الذين يؤمنون بوجود الرب عز وجل، وهو لا يستحيل أن يكون ربا إلا وهو علي على عباده بقهره وشأنه. إنما المتكلمون ينكرون علوه حقيقة، أن يكون مستويا على عرشه بائنا من خلقه عليا عليه سبحانه وتعالى. فأما ما اتفقت عليه الملل واتفق عليه سائر المسلمين من أنه علي بقهره وشأنه سبحانه وتعالى، فذلك واضح من أن الله سبحانه وتعالى حيث يقول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، ويقول سبحانه وتعالى هو الله الواحد القهار، ويقول عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، فإن هذا واضح أن الله سبحانه وتعالى لا مغالب ولا منازع له سبحانه وتعالى، وهذا من علوه على خلقه عز وجل، والله عز وجل منزه عن العيوب والنقائص، وهذا من علو شأنه سبحانه وتعالى. حقيقة الآيات والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا، الدين كله مبني على هذا، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في من القيادة ما أحضر العنق، يعني فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، يعني مساميا مشابها؟ لا طبعا لا يوجد له مشابه ولا مسامي. ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو القاهر قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فاطر كل شيء وهو يطعم ولا يطعم، فاطر كل شيء وهو يطعم ولا يطعم، سورة الأنعام. ومن ذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى بذاته وهو الأعلى بقهره وهو الأعلى بشأنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا كله من الأدلة القوية على هذا الأمر، على أن إثبات علو الله بذاته يعني أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن من خلقه، ليس مختلطا بهم وليس في كل مكان كما يقوله الجهمية والمبتدعة. فهذا الأمر قد شن عليه أئمتنا رحمه الله سبحانه وتعالى، وذكر أئمتنا رحمه الله في كتبهم نقولا كثيرة جدا عنهم في إثبات هذه الصفة، بل هو في تكفير من خالفها لأنها كانت معلومة من الدين بالضرورة في زمانهم. ولذلك يعني تجاسروا على تكفير من خالفها في هذه العقيدة، أما الآن اختلف هو. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه في سبعة مواطن أنه استوى على عرشه، والاستواء يأتي بمعنى العلو كقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فاستوى قصد إليها وعلى عليها سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى. وقد ورد هذا ذكر استواء على العرش في سبعة مواطن من كتابه سبحانه وتعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن معنى استوائه على العرش أنه استولى على العرش. وقد رد ذلك الإمام أبو الحسن رحمه الله في كتابه الإبانة، ورد ذلك الإمام القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة، ورد ذلك الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني في بعض كتبه، ورد ذلك سائر أئمة السنة. وإنما قدمت هؤلاء لأنهم كبار أئمة الأشعرية، وقد ذكرت لكم في بداية المجالس أن الأشاعرة وبقية أهل السنة كانوا شيئا واحدا، إنما خلاف في جزئيات صغيرة طفيفة لا يمكن لا يكاد يطلع عليها ويعرفها إلا المدققون، إلى أن حدث الافتراق الكبير بعد ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا استوى على العرش يعني استوى على العرش، والذي عليه الأئمة رحمه الله كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أثر صحيح ورد بعدة روايات وعدة طرق، وذكره الأئمة رحمه الله جميعا في كتبهم مقرين له وجعلوه قاعدة في فهم بقية الأسماء والصفات. ومن ذلك يعني من أدلة علو الله سبحانه وتعالى تصريح الله تصريح النصوص كتابا كانت أم سنة أن الله سبحانه وتعالى في الفوق، جهة الفوق، التصريح بالفوقية. من ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه إسحاق رحمه الله في السيرة قال في حكم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه على يهود بني قريظة لما قضى فيهم أن تسبى نساؤهم وذراريهم ويقتل رجالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وفي لفظ من فوق 7 سماوات. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كانت زينب بنت جحش، كانت زينب تفتخر على الأزواج وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. لأن الله سبحانه وتعالى زوجها في القرآن الكريم. ومن ذلك الحديث الشهير لما جاء علي، لما أرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من اليمن بذهيبة ما زالت في تربتها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 من كبار المؤلفة قلوبهم، من كبار المؤلفة قلوبهم: عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، ونسيت الرابع. فقال رجل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا جد الخوارج، رأى أنه أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من العدل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيما رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال عفوا فيما رواه لا غير ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى قال: أنا تأمنوني، فيما رواه أبو سعيد الخدري قال: أنا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباح مساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباح مساء. ومن ذلك قول ما رواه أبو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من كلامه، عبد الله بن مسعود قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الأثر عن ابن مسعود سنده صحيح أيضا، رواه ابن عبد البر في التمهيد، رواه أبو عمر الطلمنكي في كتابه في الفصول في الأصول، ورواه الإمام البيهقي واللالكائي وغيرهم من الأئمة. إذن هذا ما يتعلق بالفوقية، العرش فوق الماء والماء فوق، عفوا الله فوق العرش والعرش فوق الماء. ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى التصريح بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وعندما نقول في السماء لا نعني أن السماء تحويه سبحانه وتعالى، إنما نعني أنه فوق السماء، كقول الله عز وجل، كقول فرعون كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لا يعني ذلك أنه سيدخلهم داخل النخل، ولكن سيصلبهم على النخل. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا واضح أنه يقول إن الله سبحانه وتعالى هو في السماء، من الذي في السماء سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتين وحي صباح مساء، الذي رواه أبو سعيد الخدري كما صحيح البخاري. ومن ذلك ما رواه مسلم عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنه. من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج كله، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عرج ومع من تكلم وكان يصعد ثم ينزل ثانية، كان يصعد إلى الله سبحانه وتعالى وكلمه الله كفاحا وأمره بالصلوات الخمس في السماء، وهذا واضح بين بفضل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك التصريح بالعندية، التصريح بالعندية أن الله سبحانه وتعالى قال عندي، من ذلك الله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، عنده يعني الذين تعبدونه عنده سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قضى، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، كتب عنده فوق عرشه. ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن الأمور يعني من الأدلة أيضا على علو الله سبحانه وتعالى الرفع والصعود والعروج إليه، الرفع والصعود والعروج إليه، فلولا أنه في السماء وليس في مكان آخر لما ارتفعت الأمور إليه سبحانه وتعالى. فأول ذلك حديث الإسراء والمعراج. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه عن عيسى عليه السلام وكان الله عزيزا حكيما. ومن ذلك الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن الأدلة أيضا التصريح بنزوله، وقد قال الناظم رحمه حفظه الله وينزل الإله في الأسحار من غير تكييف فلا تماني، يعني ينزل الرب عز وجل في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله من غير كيف، لا نقول كيف ينزل وكيف عند نزوله يكون عرشه فوقه ثم هو ينزل، إذن ما من وقت في الليل أو في النهار إلا وهناك ليل ونهار، وثم الثلث الأخير من الليل ما هو ثلث من الليل هنا في بلاد أخرى هو نهار، فكيف ينزل في هذا الوقت ولا ينزل في هذا الوقت إلى آخره. هذا كله لا يعنينا في شيء، لأن هذا ما يتعلق بالعباد والمخلوقين ولا يمكن مقارنة ذلك بالله عز وجل. أرأيتم الأحاديث الكثيرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال العبد كذا قال الرب عز وجل كما في قراءة الفاتحة، طيب كيف يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى والناس لا زالوا يصلون ويقرؤون الفواتح؟ هذا السؤال خطأ، لا تقل كيف، الكيف مجهول، الكيف غير معقول، لا يمكن أن تتصور الله سبحانه وتعالى حتى تقول كيف، ولو جئت إلى كل هذه الأمور لما تصورتها ولما احتملتها ولما احتملها عقلك، فلذلك نبرها كما جاءت من غير كيف، لأن شأن الله أعظم من أن نفكر فيه ونخمن فيه، بل افهم من تلك النصوص أن ربك عز وجل قد تواعد معك لتأتي في تلك الساعة المباركة فترفع إليه يديك وتطلبه وتدعوه عز وجل. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث، هذا الأثر صريح وواضح في أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وقد صنف في ذلك الإمام الدارقطني جزءا خاصا سماه كتاب النزول، أثبت فيه نزول الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله يرد في ذلك على المتكلمين والجهمية الذين أنكروا نزول الرب عز وجل. وقد روى عبد الله بن نافع تلميذ الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله قال رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. روى هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، ورواه الإمام البيهقي في أسماء الصفات. وأيضا قال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع من آخر تهذيب المدونة أو اختصار المدونة: وأن الله فوق السماوات على عرشه دون أرضه، وأن الله فوق السماوات على عرشه دون أرضه، وأنه تعالى فوق. وقال في الرسالة، وهذا النص مشهور وقد أعيا المتكلمين من أصحاب الإمام مالك فتأولوه كل على طريقته الخاصة، وحاولوا أن يحيلوه عن ظاهره، وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فكانوا أسعد الناس بهذه النصوص. فقد ثبته الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وثبته من جاء من المتأخرين من أهل السنة فشرحوا تلك العقيدة المباركة. والإمام ابن أبي زيد ليس بدعا في هذا، فقد تكلم بما كان عليه أئمة الإسلام في زمانه، وهذا الاعتقاد الذي نص عليه رحمه الله هو عقيدة بقية أئمة أهل المدينة ومن وافقه من أهل المغرب وإفريقيا والأندلس وما إلى ذلك، كلهم يقولون بقوله. قال: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. قال إمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا رواه الإمام البيهقي في أسماء الصفات بسند صحيح. وقال بنان بن أحمد: كنا عند القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي المديني من المدينة، من تلاميذ الإمام مالك الكبار، وروى عنه الموطأ، ويوجد موطأ اسمه الموطأ برواية القعنبي وهو مطبوع الآن، وقد ترك المدينة وانتقل إلى البصرة ونشر علم الإمام مالك هناك، وكان أحد كبار أئمة المدنيين. قال القعنبي رحمه الله: الله بمسلمة القعنبي، كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول: الرحمن عرش استوى. فقال: من لا يؤمن. انظر، الرجل قرأ الآية فقط لكنه فهمه وفهم مغزى قوله. قال: من لا يؤمن أن الرحمن على عرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. ذكره الإمام الذهبي في العلو، وقد ذكر الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذكر غيره من أئمة بإسناد صحيح عن الإمام يزيد بن هارون، وهو من مشايخ الإمام أحمد أحد كبار أئمة السنة في العراق، يزيد بن هارون الواسطي، ذروا عنه نفس العبارة. وهذا يدل على أن هذا هو الذي عليه أئمة السنة، لا يخالفون في ذلك، بل قد نص الإمام أبو مبارك على هذا الأمر، قال: ولا نقول إن الله فوق عرشه في السماء فوق عرشه، ولا نقول كما يقول الجميع إنه ها هنا في كل مكان. يعني هذا كلام عبد الله بن مبارك. وقال إمام ابن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله في كتاب أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبره عن نفسه سبحانه وتعالى. هذه أمور واضحة، ومن الأدلة عليها أننا إذا أردنا أن نتضرع لله نظرنا إلى السماء، لأن الله فوق عرشه ولأنه في السماء، لا كما يقول المتكلمون لأن السماء قبلة الدعاء. ومن أين لكم أن السماء قبلة الدعاء؟ وأي دليل يدل على ذلك؟ ولذلك وردت قصة عن أبي المعالي الجويني رحمه الله أنه جعل يخطب فوق المنبر ويتكلم أن الله كذا وأنه في كل مكان، فقام إليه أبو العلاء الهمذاني أحد الربانيين وقال: يا أستاذ دعنا من هذا الكلام كله وأخبرني عن شيء واحد. قال: وما هو؟ قال: إننا إذا دعونا الله عز وجل نشعر بشعور من غير أن بشعور تلقائي أننا نتوجه إليه سبحانه وتعالى في السماء وندعوه ونقول يا الله وننظر إلى السماء. فنزل الإمام الجويني رحمه الله يضرب جبهته ويقول: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، رحم الله الجميع. والحقيقة يا إخوة أن هذه مسألة مما يدل عليها أيضا، وهذا مما ينكره الجميع إنكارا تاما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة في حجة الوداع وهو يخطب، عندما كان يقول: اللهم هل بلغت، فشهدوا له بأنه قد بلغ، فقال: اللهم فاشهد، أشار إلى الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم فاشهد، يعني أن الله السماء، أنك يا الله يا من في السماء اشهد على هؤلاء العباد الذين في الأرض. وبقيت مسألة واحدة وهي قول الناظم: بذاته وقهره والشن، هل يجوز أن نقول إن الله في السماء بذاته وأنه استوى على العرش بذاته؟ هذه كلمة بذاته زيادتها، هل يجوز أن نزيد معنى؟ لم تأتي في النصوص، لم تأتي في النصوص. هذه مسألة حقيقة اختلف فيها أهل السنة، فمنهم من قال: نحن لا نزيد على النص، نقول إن الله في السماء ولا نزيد، نقول استوى على العرش ولا نزيد. لكن قابلهم أئمة آخرون وقالوا: نحن حقيقة لا نزيد، ولكن لما تكلم المبتدعة وأنكروا الصفات لله سبحانه وتعالى فإننا نحتاج إلى أن نثبت، نقول هذه الكلمة إثباتا لحقيقتها. وذلك مثلما قلنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، معنى هذا اللفظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة، لكن لما اعتقدوا أنه مخلوق قلنا لهم إنه غير مخلوق ونؤمن أنه غير مخلوق. قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الإمام بن أبي زيد القيروان رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، قال: وقد تقدم، يقول الإمام الذهبي: قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلق يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو النصر الوائلي السجني في كتابه الإبانة له، فإنه قال: اسمع، قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. هذا كلام الإمام أبي النصر السجدي رحمه الله. قال: وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي، وكذلك عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصار، فإنه قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بذاته سبحانه وتعالى. وكذا قال أبو الحسن الكرجي. الكرجي نسبة إلى كرجستان، وكرجستان الآن تسمى جورجيا، كانت إقليما من أقاليم المسلمين ثم تسلط عليها الكفار. قال وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي في تلك القصيدة: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، يعني عقائد أئمة السنة والأثر. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة التقي الدين الصلاح، الصلاح صاحب المقدمة، الإمام المحدث الفقيه الشافعي رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي، يعني الجيلاني الإمام الصوفي الشهير، والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة: والله تعالى خالق كل شيء بذاته عز وجل، ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه فوق العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الكلام. يعني أنه نقل ذلك عن جماعات من أئمة السنة والأثر، عن جماعات من أئمة السنة والأثر كلهم قالوا إن الله على العرش المجيد بذاته. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، المقصود المغرب الإسلامي، وإلا هو كان في إفريقيا في تونس، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في علم الأصول. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، يعني ذكروا من أئمة الأشاعرة يعني أو المتابعين للأشاعرة، لكن هو يقصد المتابعين لهم من أئمة السنة فيما عليه من السنة لا ما عليه متأخرون. ولم يذكر له وفاته في سنة 86 و300، وقيل سنة 89 و300، وما وقد نقموا عليه بقول بذاته فليته تركها. إذن أنا أتيتكم بهذا النقل الطويل حتى أصل إلى هذه العبارة من الإمام الذهبي رحمه الله، قال فليته تركها، ولكن الذين نقموا عليه من؟ المتكلمون. ولذلك ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، وقال وإنما نقم عليه ذلك من تأثر بالجهمية، وأما أهل السنة والأثر فما نقموا عليه شيئا من ذلك، بل كلهم موافقون لما قال رحمه الله. نعم هناك بعض أئمة السنة والأثر ممن كره أن يذكر هذه الكلمة حتى يعني لا يأتي في عقيدة بشيء لم يأتي به النص، وذلك تورع منه، ذلك تورع منه، وإلا فأنتم ترون كما ذكر هؤلاء العلماء أن هذه الكلمة لا حرج من ذكرها، وأن عليها كبار أئمة السنة والأثر. ولعلنا نقف هنا لأن كان في هذا طويل جدا ويكفي من قلادة ما حطب العنق، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد الصافي وعلى ما كان عليه سلفنا رحمه الله، والحمد لله وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.